إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي بن العربي رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين، ونحن في كتاب البر والصلة. وقد قلنا البر بر الوالدين، والصلة صلة الأقربين. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في حق الوالدين. باب ما جاء في حق الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فحق الوالدين على الأولاد عظيم، ولا يمكن أبدا أن يكافئ الولد أباه أو أمه. إحسانهم أكبر من أن يكافأ، وفضلهم أعظم من أن يجازوا عليه. فلا يمكن أبدا مهما اجتهد الولد في البر أن يجزيهما، إلا في حالة واحدة، أن يجد أباه عبدا مملوكا للآخرين فيشتريه فيعتقه فيصير حرا. في هذه الحالة يصير قد كافأه. والحمد لله الذي أعتق آباءنا من العبودية لغيره، فإذا كلنا مدينون لآبائنا وأمهاتنا، وكلنا مقصرون في حقهم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة، وإذا برجل يماني يحمل عجوزا على ظهره ويطوف بها بالبيت الحرام، فرأى الرجل ابن عمر، قال: يا ابن عمر، هذه أمي، أتراني جزيتها أو شيلني شيل على ظهره وبطوف به؟ أنا كده كفأتها على ما فعلت معي؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة، يا من طلق الولادة. مش ممكن أبدا تكافئ، تكافئ عليه؟ أنت شيلها على ظهرك، هي شيلتك ببطنه، وشيلتك على صدره، وشيلتك كتف، وشيلتك على ظهره، فلا يمكن أن تكافئها أبدا. فأين من يمن على أبويه بالجميل يفعله لهما؟ إن فعل جميلا من به، أنا فعلت لكم وعملت لكم وخليت لكم، تمن عليه؟ هذا ولا شيء بالنسبة لما فعله معك. فالسعيد الموفق من قدر أبويه حق قدرهما، واجتهد في برهما. ويكفينا ما سبق من الحديث: رضا الله في رضا الرب، وسخط الله في سخط الأب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا والديك، وسخط الله في سخطه. يعني إذا رضي رضي الله، وإذا سخط سخط الله. فنعوذ بالله من سخط الله. قال أبو عيسى: باب ما جاء في قطيعة الرحم. فللوالدين حق، والأقربين حق، بررت والديك يجب عليك أن تصل رحمك. فالله تبارك وتعالى قرن حق الأقربين بحق الوالدين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. يبقى بر الوالدين ثم صلة الرحم. باب ما جاء في قطيعة الرحم. عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي، اشتكى يعني مرض، فعاده عبد الرحمن ابن عوف فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. نسأل الله السلامة والعافية. من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ومن قطعه الله عز وجل هل يدخل الجنة؟ من قطعه الله هل يدخل الجنة؟ أبدا. ولذلك جاء أو قال في الباب الثاني: باب ما جاء في صلة الرحم. عن محمد بن جبير بن مطعم النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. لكن ربنا قطعه من رحمته في الدنيا، فكيف يصل برحمته في الآخرة؟ حرم مؤمنا في الدنيا يحرم في الآخرة، لا يدخل الجنة قاطع. لكن كيف تكون الصلة؟ ومن الذي يستحق اسم الواصل؟ متى يقال فلان واصل وفلان قاطع؟ قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. يبقى في صلة وفي مكافأة، في صلة وفي مكافأة، في جمايل. الناس كلها بتجامل بعضه، وباللي بيجاملك بتجامله، اللي بيجاملك بتجامله. فإما أنت جاملك فجملته يبقى أنت كافأته، وإما أنك أنت بتجامله عشان يجاملك يبقى أنت إيه بتجامل عشان إيه يترد إليك. المجاملات اللي بين الناس ديت هي جاملك وتجامله، دي بالنسبة للرحم مش صلة، لا دي مجاملة زي الغريب. لا، صلة الرحم تشوف من اللي قطعك من إخواتك رجال ونساء، من الذي قطعك وتوصله أنت. أخوك فلان قطعك وصلته يبقى أنت وصلت إيه الرحم. أختك فلانة زعلان منك بتجيش وتوصلها يبقى أنت وصلت الرحم. لكن أخوك بيجي لك وأنت بتروح له، ما أنت بتكفوا بعضك زي الغريب. ما هو أصحابك ليك أصحاب كتيرة، بس ليك من بعضهم كده إيه أصحاب بينك وبينهم مجاملات، بتجاملوا بيجاملوك. فلما تعمل كده مع إخواتك ما فيش فرق بينهم بالغريب. لا، القطع الصلة أن تصل من قطعك من رحمك. ليك ثلاث أربع إخوات ما شاء الله بنين وبنات، فلان بيودك وفلان بيودكش، تدور على ما بيودكش توده. وليك بنتين ثلاثة، فلان بتودك وفلان بتودكش، تدور على ما بتودكش توديها أنت. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. إذا انقطعت رحمه وصلها. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. كأن الرجل يقول كده: أنا عملت اللي علي، بقى أسيبهم بقى أقطعهم بقى، بوصلهم بيقطعوني، يعني ما بيرضوش علي الوصل، بظنهم بيزورون تاني، لا أبطل أروح لهم. قالوا: لا، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك. استمر في وصل من قطعك. ولذلك لما قال عقبة بن عامر يا رسول الله من نجاه؟ قال يا عقبة صل من قطعك. إذا عايز تنجو من عذاب الله فسبيل النجاة أن تصل من قطعك، صل من قطعك وأعط من منعك واعف عمن ظلمك. قد يقول قائل وهل من سبيل لمعرفة أن فلان وصل أو قطع؟ هل أنا لي عندي علامات أعرف بها أن أنا وصلت رحم أو قطعتهم؟ فالجواب جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جيراني كيف أعرف إن أحسنت أو أسأت؟ لما أكثر عليه الصلاة والسلام من الإحسان للجار والنهي عن إذاه وسوء معاملته. يا رسول الله أنا أعرف إزاي أنا أحسنت الجار ولا أسأت؟ قال إن سمعتهم يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإن سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت. فألسنة الناس هي الشهادة لله عز وجل، ألسنة الناس هي الشهادة، وشهادتهم مقبولة عند الله. إذا سمعت جيرانك بيقولوا فلان الله يرضى عنه ما شاء الله بقاله كم سنة مجاورني ما شفناش منه حد وحش، إما أنت أحسنت. وإذا سمعتهم يذكرونك بغير ذلك إما أنت أسأت. والقول نفسه يقال في الرحم، عايز تعرف أنت واصل ولا قاطع؟ شوف اخواتك بيقولوا عليك ايه، شوف اخواتك بنين وبنات بيقولوا عليك ايه، بيترحموا عليك بيتردوا عليك بيدعوا لك، ولما تغيب عليهم بيسألوا عليك يا اخويا انت مالكش فين، انت اتعودنا تجينا انت مالكش ليه، ولا يذكرونك بالسوء ويشكون منك لطوب الارض زي ما بيقولوا. هذه القاعدة، ان قالوا احسنت فقد احسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت، إن قالوا وصلت فقد وصلت، وإن قالوا قطعت فقد قطعت. وبدأ بأقرب الأقربين لما جاء لما أورد ما أورد في صلة الرحم، أقرب الرحم الولد، الولد. قال باب ما جاء في حب الولد، وأورد فيه حديثا ضعيفا، ثم قال باب ما جاء في رحمة الولد. يبقى حب مع رحمة، حب للأولاد مع رحمة بهم، ما جاء في رحمة الولد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبصر الأقرع ابن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، قال ابن أبي عمر الحسين والحسن، فقال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. كما نقول دائما لك على ولدك حق ولولدك عليك حق، ولذلك قال كل حق يقبل واجب، أنت لك علي وأنا لي عليك، أنت لك علي وأنا لي عليك، لك على ابنك البر، لك على ابنك البر، ولابنك عليك الحب والحنان والعطف والحنية والرحمة والشفقة، الرحمة. الرجل يقول أنا عندي عشر عيال ما قبلتش ولا واحد منهم، قال إن من لا يرحم لا يرحم. عشر عيال ما قبلتش ولا واحد، ده قلبي قاسي، قلبي قاسي. فتقبيل الأطفال ومداعبة الأطفال و التبسم مع الأطفال هذا من الرحمة التي يجب أن تملأ قلوب الوالدين. لكن هنا أمر نبه عليه الشارح رحمه الله، قال وكما تجب محبته أي الولد ورحمته فإن عليه في الدين أدبه. يجب عليك أن تحب ابنك وترحمه وتحسن إليه وتعطف عليه، لكن أيضا يجب عليك أن تؤدبه، يجب عليك أن تؤدبه. بهذا أمر الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوه، علموهم وأدبوه. فتخلي بالك لا تمنعك الشفقة والحنية والرحمة بالأولاد أن تقصر في تربيتهم وأن تقصر في تعليمهم وتأديبهم. يعني الرحمة لا تمنعك أن تفعل ما فيه مصلحته ولو كان الفعل يؤذيه. ذكر العلماء في ختان الطفل يوم السابع وحلق رأسه، قالوا لا شك أن الختان يؤذي الولد ويؤلمه، فما صحش الأب والأم يمتنع عن ختان الولد يوم سابعه شفقة عليه، لأن الشفقة والرحمة ما تمنعش الولد حقه. وحلق رأسه يوم السابع، الأم تصوت لو حلقوا رأس الولد، لا تمنع من رحمة، تمنع من مصلحة الولد، لا. وكذلك التربية والتعليم والتأديب هذا من الرحمة، من الرحمة أن تعلمه وتؤدبه ولو بالعصا. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، اضربوهم. ها؟ يبقى رحمة مع وحب مع شفقة وحرص على المصلحة. لا يمنعك الحب والرحمة من تربية الولد وتعليمه ولو أدى إلى ضربه عند التقصير. ولكن لابد من التنبيه على أن الضرب، ما اوعى تفتكر انك انت بتقاتل في سبيل الله نادي في الولد ضرب تموته، لا، ده ضرب شفقة وضرب رحمة، ضرب تخويف، المقصود منه الولد يخاف، يحصل الخوف. فلا تضرب فتجرح او تكسر، لا، الضرب يحصل بالخوف بس، لكن لا يمنع الضرب مطلقا ولا يباح مطلقا. يبقى حب الولد ورحمته مع تأديبه، من رحمته تأديبه بأي وسيلة يتم التأديب والتربية. فما أكثر الذين أفسدهم الحنان والدلال من الأولاد، يما أولاد شباب وبنات فسدوا ولم يوفقوا في الحياة بسبب دلال الأم والأب. الأب يضرب الأم، لا ما تضربوش، والعكس الأم تضرب، لا ما تضربهوش. واد مدلل، كل حاجة عيسة، كل حاجة ياخدها. فشلوا في الحياة، فشلوا في الحياة بسبب هذا الدلال. لا، احنا عندنا ديننا دين وسط، في رحمة وفي حنية وفي شفقة، خد اللي انت عايزه، بس الدين انت عايزه، الدين انا عايزه من التربية والأدب والأخلاق والاجتهاد في حياتك. انا اريدك رجلا صالحا موفقا في حياتك. قال: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. اسمع يا أبو البنات، اسمع يا أبا البنات، ولا تكن من الذين قال تعالى في حقهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذه جاهلية، هذه جاهلية. اسمع يا أبا البنات، ما لك عند الله إذا قمت بحقهن، إذا قمت بحقهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. هذا إيثار الآباء، إيثار الأمهات والآباء، الإيثار يؤثرونك على أنفسهم، حتى إذا ما كبرت أنت آثرت امرأتك على أبيك وأمك، وكانا يؤثرانك على أنفسهما، يجوعان لتشبع ويضمآن لتضوى ويسهران لتنام ويتعبان لترتاح، حتى إذا كبرت نسيت كل هذا وآثرت عليهما المرأة وأولادها. امرأة فقيرة مع بنتين دخلت على أمنا عائشة رضي الله عنها تسألها، سائل يسأل، أمنا تقول: ما كانش عندي غير تمرة واحدة في البيت، بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيهوش غير تمرة واحدة. انظر إلى إيثار عائشة، إيثار عائشة للسائلة على نفسها، عندها تمرة، لقت المرأة داخلة مع البنتين تسأل، قالت لها عندي تمرة خديها، فآثرتها على نفسها. المرأة أخذت التمرة وقسمتها نصين، إدت لكل بنت نص تمرة وما كانتش هي، الأم آثرت بناتها. فعجبت عائشة من فعلها، فلما خرجت المرأة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته، فقال مبشرا: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. ثم قال: باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. ما هي الذنوب التي لا تغفر كما تذكرون قريبا؟ يا ابن عوف إياك والذنوب التي لا تغفر: الربا والغلول. فمن أوى يتيما قبضه، قعدوا معه الأكل مساقاة، أدخله الله الجنة إلا أن يكون هناك مانع يمنع من دخوله الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى. قال: باب ما جاء في رحمة الصبيان. عن أنس بن مالك قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. اسمع وعي أيها الصغير، ما لك على الكبير وما للكبير عليك؟ أنت كصغير لك على الكبير أن يرحمك ويبرك ويحسن إليك، وللكبير عليك أن توقره وتجله وتحترمه وتقدمه على نفسك. يقول أنس جاء شيخ، الشيخ يطلق على إيه؟ المسن. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا إيه؟ شيوخا. الشيخ كبير السن، الشيخ هو كبير السن. جاء رجل شيخ كبير سن عايز النبي عليه الصلاة والسلام، فالجماعة اللي قاعدين يعني إيه الشيخ كبير ما رضوش يوسعوا له، وربنا قال إذا قيل تفسحوا في مجالس فإيه فافسحوا، ما رضوش يوسعوا للشيخ الكبير. ولادنا يسمعوا، ولادنا الصغار يسمعوا ويتعلموا، خاصة في المسجد، خاصة في المسجد. الكبير الأول يا ابني، الكبير الأول، ما تزوجش الرجالة وتطلع الجري تيجي في الصف الأول والناس الكبيرة واقفة. عايزين نتعلم الأدب. دخل الشيخ فأبطأ القوم أن يوسعوا له، الشيخ كبير يعني يقعد زي في أي مكان. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا وفي المقابل ويوقر كبيرنا. كبير السن لاحترامه ولتقديره، كبير السن تكون له ابنا، ونظيرك في السن تكون له أخا، والأصغر منك تجعل لك ولدا. أدي حالك مع الناس، الأصغر منك ابنك، ولذلك في السن زميلك وأخوك، والأكبر منك أبوك. اتعلم كيف تعامل الكبير والنظير والصغير، كل له حق عليك. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال باب ما جاء في رحمة المسلمين. بدأ برحمة الايه؟ الأولاد والأقربين واليتامى والبنات، ها؟ الأقربين. بقى الرحمة، رحمة المسلم اللي في قلبه مش خاصة بالأقربين بس، رحمة المسلم يعني رحمة عامة، رحمة عامة، أن يكون في قلبك رحمة على جميع المسلمين. عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس، رحمتك للناس تخليك تتألم لكل من يتألم، وتتأذى لكل من يتأذى، وتتضرر لكل من يتضرر. مصيبة الآخرين مصيبة لك، ونعمة عليهم نعمة عليك. رحمة، ها؟ مش مدام بعيد عننا خلاص، لا، مش بعيد عنك، أخوك، أخوك في أي مكان متضرر متألم لابد أن تتألم له وتتأذى وتتضرر لضرره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، وجه العموم. حتى البهائم ترحمها، حتى البهائم ترحمها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الشارح رحمه الله نكتة، في نكتة علمية جميلة. احنا قلنا كتاب البر والصلة، كتاب البر والصلة، او ذكر البر وذكر في الصلة الرحمة، بقى ما رحمة الولد ورحمة البنات ورحمة اليتيم، البر والرحمة. قال إن الله سبحانه وتعالى قرن البر بالرحمة في أعز معنى. تكلمنا عن البر وعن الرحمة. بيقول القاضي رحمه الله: الله تعالى جمع البر والرحمة في معنى جميل جدا، وهو الإخبار لنا منه عنه. فقال: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لما أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون: احنا دخلنا الجنة ليه؟ هم بعد قاعدين على سور موضونة متكئين عليه متقابلين، بيسألوا بعضهم: ايه اللي دخلنا الجنة؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، واحنا في وسط أهلنا كنا خايفين من ربنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم بسبب إنا كنا من قبل ندعوه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غرام، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنا كنا من قبل ندعوه. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. يقول القاضي: البر أو البر مراعاة الحقوق، والرحمة إسقاط الحقوق. من البر أن ترى حق والديك، ومن الرحمة أن تسقط حقك عند الناس. لك حق عند واحد مش قادر يسده، ترحمه وتسامحه وتتجاوز عنه. يبقى البر القيام بالحقوق، والرحمة إسقاط الحقوق. فما كان من حق عباده عنده بفضله مكنهم منه، وما كان من حقه عندهم وهبه لهم. هذا الكلام جمع ربنا في قوله: إنه غفور شكور. إنه غفور شكور. القاضي بيقول البر الرحيم، البر من يرى حقوق، والرحيم من يسقط الحقوق. فربنا بر بنا، ما لنا عنده أعطاه لنا وافيا كاملا غير منقوص، وما كان لنا عليه من حق سمحنا فيه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضل، إنه غفور شكور. غفور أسقط حقه، وشكور أعطاهم حقهم كاملا غير منقوص. فالحمد لله على أسماء الحسنى وصفات العلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. القلب القاسي أبعد القلوب عن الخير، وأقرب القلوب من الفتن. القلب القاسي أقرب القلوب من الفتن وأبعدها عن الخير. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. القلب القاسي قريب من الفتن، أي فتنة تهب تغدو في السكة والعياذ بالله. فارحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال: ومن تمام الرحمة إيثار الصبيان بها لضعفهم وتوقير الكبير لضعفه. الرحمة بالصغير والرحمة بالكبير. الرحمة بالصغير لضعفه، والكبير ضعيف. الكبير ضعيف، فأنت توقره وتحترم وترحمه ترحمه انك انت تساعده وتعاونه. كان زمان واحنا ماشيين لما نلاقي رجل كبير ماشي شايل حاجة، هاتي عمي هاتي عمي ونشيلوها عنه، صح ولا لا؟ ناس كبيرة شو كنا بنقول زمان؟ واحدة ست شايلة ماشي، لا هاتي خلت هاتي عمي تشيل عنك. راحت هذه الأخلاق والآداب في وسط التكنولوجيا والحضارة والأخلاق الأجنبية التي دخلت علينا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا أو يعرف شرف كبيرنا. ثم إن القاضي رحمه الله ذكر حكاية لطيفة في عدم توقير الكبير. أنس قال لنا إن الرجل الشيخ الكبير أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فالجماعة اللي قاعدين بصوا كده رجل كبير مسن ما وسعلهوش، فقال ما ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. القاضي بيقول في الشرح أخبرني بالمسجد الأقصى طهره الله تعالى وحرره ونصر أهله وعز جنده ومكننا من الصلاة فيه آمنين. يقول قاضي العربي أخبرنا بالمسجد الأقصى محمد ابن قاسم العثماني قال دخل ابن عبد الصمد الشاعر السرقطي في مجلس وقد أكل منه الكبر وشرب. ده مثل ده بقول ايه أكل منه الكبر وشرب، بيقول بقول أكل الدهر وشرب، بيقول أكل من الكبر وشرب يعني ايه خلاص خلاص. دخل وقد أكل منه الكبر وشرب وله هودلة في مشيه، مشيه الكبير المسن الضعيف معروف، الشيخ الكبير المسن معروف. قال فتغامز الأحداث عليه، الشباب الصغير اللي قاعدين قاعدوا ايه يألسوا عليه ويغمزوا بعضهم بعضا. والله يقول ويل لكل همزة لمزة. قالوا في الهمز واللمز، الهمز يكون بالإيد واللمز يكون بالعين وغير العكس. يعني جماعة قاعدين داخل واحد أو معدي واحد وكل واحد يغمز إيه اللي جنبه كده عشان يشوف اللي إيه اللي داخل ولا قاعد إيه ويستهزأوا به. ويل لكل همزة لمزة. فالشيخ الكبير المسن اللي الكبر أكل وشرب دي لما دخل العيال الصغارين والشباب قاعدوا يضحكوا عليه يتغمزوا عليه. فلما استقر به المجلس شافهم، طبعا شافهم بيعملوا ايه، فلما قعد في مكانه دعا بدوات وقرطاس، قالوا هاتوا ورقة وقلم، هاتوا ورقة وايه وقلم. الدواية كنا زمان بنمسك الايه البوصة حطها في الايه الدواية الحبر وتكتب تنشف النبوة الموت. فدعا بدوات وقرطاس وقال اكتب، اسمع يا أيها الشاب، اسمع يا أيها الحدث، يا من يستهين بالكبار. قال يا عائبا للشيوخ من أشر داخله للصبا ومن بذخ، يا عائبا للشيوخ من أشر داخله للصبي ومن بذخ أو للصبا ومن بذخ، اذكر إذا شئت أن تعيبهم جدك واذكر أباك يا ابن أخي. اذكر جدك وإيه وأبوك يا ابن أخي، أبوك كان قبل كده وجدك كان قبلك أبوك زي كده، واعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخ. انت لك شاب ها؟ بكرة تكبر إن مد الله عمرك هيروح الشباب، بس الذنوب اللي انت ارتكبتها في شبابك هتروح فين؟ هتروح فين الذنوب؟ الشباب هيروح وهتبقى شيخ زي، بس الذنوب اللي انت عملتها مش هتروح. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. واعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخ، من لا يعز الشيوخ لا بلغت يوما به سنه إلى الشيخ. اللي ما يعز الشيوخ وما يحترمش الشيوخ الله لا يبلغه سنه إيه؟ الشيوخ، يعني بيدع عليه بالإيه؟ بالموت والهلاك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق والآداب جعلها النبي عليه الصلاة والسلام الغاية من بعثته. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولازم الولد يتعلم الأخلاق في البيت. إذا ما تعلمش في البيت هيتعلم منين؟ لازم يرضى الأخلاق من أبيه وأمه من أسرته، الأخلاق والآداب. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، علموهم وأدبوهم وربوهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.